الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر. قال: التدليس، وهو قسمان. التدليس هو مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلمة، كما يكون بعد صلاة المغرب، تختلط بقايا ضوء النهار مع بوادر الليل، فهذا وقت الدلس، فالأمور فيه تكون مشتبهة غير واضحة. ويقابل الدلس الغلس، والغلس هو آخر الليل وأول النهار. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، يعني قبل أن تسفر الدنيا وتظهر الأشياء. فالتدليس أخذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلمة، لأنه تشتبه فيه الأمور بين اتصال السند وانقطاعه، فلا يوجد وضوح في ذلك الإسناد. وهو قسمان: الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه. طيب، نحن نكرر دائما أنه ينبغي لطالب العلم ألا يقرأ المصطلحات العلمية بما يتداوله العامة من كلامهم. فالآن نحن عند العوام كلمة تدليس أو فلان مدلس أو كذا تحمل معنى الغش، وتحمل معنى الخداع، وتحمل معنى كتمان الصواب. التدليس عند المحدثين ليس بهذا المعنى، وإن كان يصلح المعنى الذي يذكره المحدثون، يصلح أن تدخل فيه هذه الأوصاف، لكنه ليس مقصورا عليها. التدليس هو عبارة عن صورة تقع في الرواية، هذه الصورة التي تقع في الرواية يسميها العلماء تدليسا. إذن فاعلها لا ينسب إلى قلة عدالة أو قلة أمانة أو قلة دين، إلا إن كان باعثه على ذلك أو حامله عليه كان أمرا غير مشروع، كان أمرا سيئا، عند ذلك يكون فعله قدحا في عدالة فاعله. فما هي صورة التدليس؟ لنفرض أنك تحضر هذا الدرس، فغبت في درس من الدروس، وأنت شديد الحرص على هذا الدرس، فغبت في أحد الدروس، فسألت إخوانك ماذا سمعتم، فسمعت منهم كلاما حول ما دار في الدرس، فصرت تنقل هذا الكلام عن المدرس دون أن تذكر أنك سمعته من زميلك فلان ومن زميلك فلان ومن زميلك فلان. فالسامع منك ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ يتبادر إلى ذهنه أنك قد سمعت هذا من المدرس مباشرة، والحقيقة أنك قد سمعته من أحد إخوانك ينقله عن المدرس. هذه الصورة التي فعلتها هي التدليس. فبهذا الاعتبار جميعنا مدلسون إذن، لأنه ما منا من أحد إلا وقد نقل عن بعض العلماء شيئا لم يسمعه منه. فلا يتبادر إلى ذهنك إذا سمعت كلمة فلان مدلس أن يتبادر إلى الذهن المعنى السيء. التدليس هو وقوع هذه الصورة في الرواية. الآن بحسب الحامل على هذا التصرف يكون الحكم على فاعله. إذا كان الحامل عليه اختصار وعدم تطويل، وعدم مثلا تدقيق في الأمور، وإنما مراد ذكر استشهاد بما قيل في الدرس فقط، هذا الحامل يعني لا يعتبر صاحبه فاقد العدالة. لكن إذا كان الناقل لك رجلا سيء الرأي في من نقل عنه وينقل عنه أشياء ربما لا تكون صوابا، فأسقطت ذكر الناقل وعزوت الأمر إلى مصدره أو إلى من عزي إليه مباشرة، هذا قصد سيء، لأنه بهذا القصد أنت أوهمت أنك سمعت هذا مباشرة. إذن التدليس هو صورة تقع في الرواية يختلف الحكم عليها باختلاف الباعث عليه. فلما تسمع أن فلان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه مدلس، فلان مدلس، لا تفعل كما يفعل الصبيان يظن أنه هذا أمر مسقط للعدالة، انتبه، هذا وصف لما كان يقع من الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، وهو أنه كان يرسل الأحاديث ولا يذكر من حدثه. لماذا يفعل ذلك؟ قد يكون يفعل ذلك لأمر سياسي، وهو أنه لا يريد ذكر شيوخه، شيوخه مثلا ذكرهم كان مرغوبا عنه في ذلك الوقت، فلا يريد أن يقع في مشكلات، فلا يذكر أسماءهم في الرواية، يذكر من فوقهم، هذا مقصد ليس مقصدا سيئا. أو قد يقع ذلك منه اختصارا، كأن يكون في مجلس موعظة أو في مجلس ترقيق للقلوب، وهو يتحدث بالمواعظ وبما يرقق القلوب، فيريد أن يذكر كلاما عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيختصر ذكر الإسناد. هذا الاختصار صورته صورة ماذا؟ صورة التدليس، لكن ما مراده؟ مراده الاختصار، وهناك مراده مراعاة مصلحة ما. إذن هذا الباعث على هذا العمل ليس مسقطا للعدالة، وذاك أيضا ليس مسقطا للعدالة. ففهمنا صورة التدليس ومعنى كلمة فلان دلس عن فلان. الآن سيأتي معنا بعد قليل صور تكون مسقطة لحديث الشخص ويكون فيها نوع من الإخلال بالعدالة، سنأتي عليها إن شاء الله بعد أن نبين أن تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه. هو عاصر هذا الشيخ ولقيه، لكن روى عنه شيئا لم يسمعه منه، كما مثلنا بصورة من يحضر الدرس ويستمر على ذلك لكنه فاته بعض الأشياء فسمعها من إخوانه فنقلها عن المدرس مباشرة دون أن يذكر أنه سمعها من إخوانه. لكن ماذا يستعمل للتعبير عن ذلك؟ إذا قال سمعت، قال حدثنا، ماذا يرتكب هنا؟ يرتكب الكذب، يقول سمعت وهو لم يسمع، يقول حدثنا وهو لم يحدث، يقول أخبرنا وهو لم يخبر، فيستعمل كلمة فضفاضة واسعة تصلح للسماع وتصلح لعدمه، فيقول عن فلان. هل كذب في ذلك؟ هل أخبر بخلاف الحقيقة؟ هل أخبر بخلاف الواقع؟ لم يرتكب شيئا من ذلك، لكنه أوهم. هذا الإيهام هو الإشكال، يا ترى هذا مما سمعه أم مما لم يسمعه؟ فماذا نفعل؟ إذا كان هذا الرجل قد عرف أنه لا يدلس، لا يرتكب هذه الصور في الرواية، فنحمل ما يقول فيه عن، نحمله على الاتصال مباشرة. وإن كان هذا الرجل ممن بدرت منه تلك الصورة، صورة التدليس، لكنه لم يكن مكثرا منها، فهذا يغتفر في حقه التدليس اليسير. وأما إذا عرف بذلك فنجعل عنعناته محمولة على الانقطاع حتى نتثبت عمن سمع الحديث، عمن رواه. فإذا قال حدثنا، قال سمعت، قبلنا روايته. لذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أقسام المدلسين على خمسة أقسام. أربعة أقسام منها تقبل روايتهم، والقسم الأخير منها لا تقبل روايتهم، لأنهم بالأصل كانوا ضعفاء. فإذا كلمة تدليس وحدها ليست طعنا في عدالة الراوي حتى يعرف التدليس الذي فعله. فإذا يستعمل عبارة فضفاضة متسعة تحتمل السماع وتحتمل عدمه، كأن يقول عن فلان أو يقول قال فلان ونحوه. طيب، صورة أخرى، وربما لم يسقط شيخه أو أسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. هذه الصورة فيها نوع من القدح، هذه الصورة تسمى تدليس التسوية. تدليس التسوية أمر فيه صنعة. التدليس السابق الذي أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه يقع عفوا، وكما قلنا يقع اختصارا، ويقع لأسباب أخرى. أما هذا التدليس فيه صنعة، ماذا يفعل؟ ينظر في الإسناد فيجد شخصين ثقتين في أثناء الإسناد، بينهما رجل ضعيف، والثقة الأدنى يعني ثقة شيخه ضعيف وشيخه ثقة، وهذان الثقتان بينهما لقاء وبينهما سماع. هذان الثقتان بينهما لقاء وبينهما سماع، لكن في هذا الإسناد يوجد بينهما رجل ما صفته ضعيف. فماذا يفعل؟ يحذف الرجل الضعيف ويصل بين الثقتين بلفظة عن. يعني كان هنا حفرة في الإسناد فيها رجل ضعيف، ماذا فعل؟ سوى هذه الحفرة. فالذي ينظر الآن في الحديث فلان ثقة عن فلان ثقة وقد التقيا، فإيش يحكم للإسناد؟ يحكم له بالاتصال. لو دقق أكثر لوجد أن دونهم رجلا وصف بتدليس التسوية، فيخاف إذا وجد مثل هذا الرجل في السند، يخاف فيجد عن، فيتحقق الخوف عنده فيقول هذا مما دلسه فلان. يجمع طرق الحديث، يجمع رواياته، فيجد أن بين الثقتين رجلا ضعيفا. هذا اسمه تدليس التسوية. الحامل على ذلك تجويد الحديث. تجويد الحديث يعني تحسينه، تزيينه، بحيث أنه ينفي الضعفاء عنه. إحسانا للظن، قد يكون الحديث معروفا برواية الثقات من طرق أخرى. يعني المتن معروف محفوظ، ولكن هذا الطريق فيه هذا الرجل الضعيف وأراد أن يروي من هذا الطريق لعلوه، لكون بعض رجاله من الأئمة مثلا، وما أحب أن يشينه بذكر هذا من الضعيف، فيحذفه ولا يستعمل شيئا من الكذب. إيش يقول؟ يقول عن. ومتن الحديث كما قلنا إيش يكون؟ معروفا من طرق أخرى. هذا عذر قد يكون لمن فعل ذلك، ومنهم بقية ابن الوليد الدمشقي رحمه الله تعالى كان يدلس تدليس التسوية، لذلك يقال أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، يعني كن منها على حذر وعلى حيطة. يدلس في أين؟ في وسط السند، يعني ليس عن شيخه، عن طبقات قد تكون أعلى. قال الهيثم بن خارجة: قلت للوليد، من الوليد؟ الوليد بن مسلم، هذا غير بقية، قد أفسدت حديث الأوزاعي. الأوزاعي إمام أهل الشام. قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد. نافع والزهري ويحيى بن سعيد هؤلاء ممن؟ من الأئمة الكبار. وغيرك، يعني أقرانك ممن في طبقتك، يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي. تفتش الأسانيد فإذا بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري أبا الهيثم بن مرة. لماذا تفعل هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. يغار أنه كيف الأوزاعي إمام جليل يقع في شيوخه مثل هؤلاء، فينبله، يعني يعظمه، فيحذفهم من الإسناد. قلت: فإذا روى هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي، الحديث منكر بسبب هذا الضعيف، فأنت لما تجل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، الضعف يلحق بمن؟ يلحق بالأوزاعي. قال: فلم يلتفت إلى قولي. يعني صاحب الرأي الذي معتنق لرأي معين أحيانا تذكر له الحجة وتذكر له البرهان فلا يقتنع، هذا مشكل. يعني يعلم الغلط لكن يزينه لنفسه. الآن ماذا زين لنفسه؟ أنه يغار على الأوزاعي. طيب، تغار على الأوزاعي من ذكر الضعفاء فتضعف الأوزاعي بسبب ذلك، هذا أحيانا التباس في المفاهيم. وأيضا في قضايا أخرى غير هذه القضية، قضايا أخرى عامة، قد يكون عند الإنسان عقيدة معينة يراها هي الصواب. طيب يا أخي، هذا يخالف قول الله عز وجل كذا، هذا يخالف قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يخالف فهم أئمة الإسلام كذا، ولو كان حلوا عندك ومستساغا لديك، أنت ترجع في الأمر إلى حلاوتك وإلى استساغتك، أم ترجع إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأضرب مثالا حتى تستوعب الفكرة. في أحد لا يشتاق إلى بيت الله العتيق؟ كل مسلم يهفو قلبه إلى بيت الله العتيق. طيب، إذا كنت قد حججت حج الفرض وحججت حج النافلة واعتمرت عمرة الفرض واعتمرت عمرة النافلة وأردت الإكثار من ذلك، فجاءت أمك فقالت: عمرتك عندي وحجك عندي. الآن الحكم الشرعي أين؟ أين الحكم الشرعي؟ في الحج والعمرة أم عند رجلي أمك؟ الحكم الشرعي عند رجلي أمك في هذه القضية، يعني أن تكون أنت عند رجلي أمك. لكن ما تستسيغه النفوس وتستحليه الأشواق والأشياء أين؟ البيت. يا أخي، مع عمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد. واجعل أفئدة من الناس تهفو إليهم، هذا كله اشتياقات إلى البيت العتيق. لكن لو بحثت عن الحكم الشرعي، أين الحكم الشرعي؟ قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. إذن مو كل قضية أنت تراها حلوة أو ترى مذاقها لطيفا تكون هي الحق. الحق هو الرجوع إلى ما قاله الله عز وجل وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. استطردنا إلى هذا من تصرف من؟ الوليد ابن مسلم. وليد ابن مسلم استحلى شيئا ووجده عذرا لأن يفعل مثل هذا، لكن يا أخي هذا في الميزان خطأ، وهذا غلط، وهذا تدليس قبيح، تدليس التسوية تدليس قبيح. فهذا إذن عرفنا تدليس التسوية وعرفنا تدليس الإسناد. الثاني طبعا ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر الأول الذي هو تدليس الإسناد، والتدليس التسوية ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في زياداته على ابن الصلاح. الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. فمثلا إذا قلت لك: حدثنا الشيخ علي الهندي. تعرفون الشيخ علي الهندي؟ اسم غريب ما مطروق، غير الشيخ حسان حفظه الله تعالى. الشيخ علي الهندي هو الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذا ذكرناه بكنيته عرفه الجميع، فإذا ذكرناه باسمه غاب على كثير من الناس. فالراوي أحيانا يعمي بعض شيوخه، يذكرهم بأسماء أو ألقاب أو كنى لا يعرفهم بها أحد كي لا يعرفوا. الآن الحامل على هذا الشيء له أسباب كما ذكرنا، منها السبب الذي قدمناه في الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، ومنها سبب آخر أن هذا الشيخ ربما يكون صغيرا في السن، فيستحي الطالب أن يقول: أنا أدرس عند فلان، لأنه طالب دائما يحب ماذا؟ يحب المشاهير، فيكنيه بشيء لا يعرف به أهون من أن يقال له: ألم تجد غير فلان تدرس عنده؟ فلما يكون مجهولا هذا بالنسبة له أخف حالا، فيجهل شيخه لئلا يحرج أنه يروي عمن كان صغيرا في السن أو كان من أقرانه أو كان متأخر الوفاة، أو الخطر هنا أو كان من الضعفاء. شيخه ضعيف، إذا ذكر شيخه لا أحد يقبل عنه صرفا ولا عدلا، ما يسمع منه أبدا. قبل ما تكمل ما الكلام يسمعون اسم الشيخ فإيش؟ يتركون الحديث. فهو يكني شيخه بما لا يعرف به فيستمع الناس، فهذا أيضا غرض حامل على تدليس الشيوخ. ثم بين حكم التدليس، أما الأول والمقصود به تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، ومما قاله الإمام شعبة رحمه الله تعالى: لأن أزني، هو يعني، أحب إلي من أن أدلس، يعني أنه جعل هذا الفعل قبيحا جدا جدا جدا والعياذ بالله تعالى. ثم قال فريق منهم: من عرف به، يعني من عرف بالتدليس، صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماعة، يعني وإن قال حدثنا، وإن قال سمعت لا نقبله. هذا مذهب من تشدد، والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل، لفظ محتمل مثل عن، قال، لم يبين فيه السماع فمرسل. كلمة مرسل هنا تعني منقطع، إذن نحكم على عنعناته بالانقطاع. وما بينه فيه ما قال حدثنا، قال أخبرنا، قال سمعت كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها، فمقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كثير من الأئمة وصفوا بهذا التدليس، كما قلنا هو صورة تقع فين؟ في الرواية، كقتادة والسفيانين وغيرهم. وهذا الحكم جار في من دلس مرة، يعني إذا دلس مرة نورده مع المدلسين فنحتاط في عنعناته. وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، يعني إذا ظفرت بإسناد في البخاري أو في مسلم أو في البخاري ومسلم معا مدلس يقول عن ويذكر شيخه نحمله على الاتصال، ما دام في الصحيحين فهو محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. وهذا النوع من التدليس الإسناد جمع الحافظ العلائي رحمه الله تعالى، جمع أسماء المدلسين وأوردها في كتابه في المراسيل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل. فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأخذ تلك القائمة من الإمام العلائي وزاد فيها وقسمهم إلى 5 أقسام، وجمعهم في كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وعددهم لا يجاوز 150 راويا. عدد الرواة الكلي كم؟ الرواة الكلي آلاف، آلاف مؤلفة تزيد على 12 ألف، 15 ألف. من هؤلاء جميعا من ذكر بالتدليس أو وصف به تقريبا 150 رجلا فقط، إذن هي نسبة قليلة جدا. لكن يأتي بعض من لم يدرس علوم الحديث أو لم يطلع عليها أو عنده ضعف ثقافي مبني على ضعف فكري، طريقة تفكير ضعيفة، يقول شو بيعرفنا نحن هالأسانيد فيها كذابين ومدلسين ومدري إيش ومدري إيش، كلام عامي مهلهل، وإن كان صادرا من إنسان قد يكون متخصص في تخصص علمي دقيق ما في مانع، لكن في هذا الجانب هو شأنه شأن أي عامي، مدلس غير مدلس هذا كله عند المحدثين معدود بدقة. هناك كتب للضعفاء، كتب للمجروحين، كتب للمتكلم فيهم مكذبين، كتب للمدلسين، كلها تضبطهم، تضبط ماذا رووا وعمن رووا ومن روى عنهم وعدد أحاديثهم، أشياء دقيقة جدا يعجب الإنسان كيف دونت في عصر لا يوجد فيه هذه الوسائل الحديثة. فالأمر دقيق جدا، ليس بهذه هيك الغوغائية التي يعني يفكر بها بعض الناس. إذن حكم من تدليس التسوية أن تدليس الإسناد أو تدليس التسوية بعد افتراض أن الفاعل لذلك عدل، عدل يدلس، فحكمه أنه إذا قال حدثنا وسمعت نقبل روايته، وإذا قال عن نحتاط نتوقف. وإذا كان هو مدلس وكان غير عدل أصلا فهنا مردود، سواء دلس أو لم يدلس هو مردود أصلا. وأما الثاني الذي هو تدليس الشيوخ فكراهته أخف، وسببها سبب الكراهة توعير طريق معرفته، يوعر على الناقد، يصعب عليه طريق معرفة هذا الشيخ. وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، كراهة هذا التدليس للشيوخ تختلف بحسب الغرض الحامل عليه والباعث إليه، لكون المغير اسمه ضعيفا، قد يكون شيخه كما ذكرنا ضعيفا لا يريد أن يذكره، أو صغيرا يستحي به، أو متأخر الوفاة. متأخر الوفاة في بعض طلاب العلم عندهم يعني بحاجة إلى نوع من التزكية، تزكية القلوب، لذلك كان يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستحبون كتب الحديث بعد 20، يعني بعد 20 عاما. قيل وماذا يفعل قال قبل ذلك؟ قال يشتغل بالتعبد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الذي يطلب هذا الشأن ينبغي أن يطلبه بعد تزكية لقلبه ونفسه، بحيث يتخفف من رعونات النفس وأهوائها. من رعونات النفس حب الشهرة، من رعونات النفس حب الدعاية، من رعونات النفس حب الإعلام، من رعونات النفس حب الظهور. وهذه الأشياء جميعا تقتضي من الإنسان أن يتميز، أن يكون متميزا. لذلك الآن في العقليات الحديثة يقول لك بصراحة كيف تكون متميزا؟ إذن أنت تسعى إلى التميز، طيب هذا التميز في سبيل ماذا؟ في سبيل الدار الآخرة؟ إذا كان التميز في سبيل الدار الآخرة فإخفاء العمل أفضل من إظهاره، وإذا كان التميز لعرض الدنيا فهذا يخالف طريقة التفكير في الإسلام. المسلم ما يطلب العلم ليقال فلان، ولا يطلب العلم ليكتب ترجمة لنفسه أو يكتبها له غيره، ولا يطلب العلم ليعظم، ولا يطلب العلم لكذا، ولا يطلب العلم لكذا، يطلب هذا العلم لخدمة دين الله. فإذا خدم دين الله، الله تعالى يكرمه بما شاء. قد يكرمه الله تعالى بشيء من التعظيم في الدنيا، وقد يدخر الله تعالى له ذلك إلى الآخرة وهو أرفع وأعلى وأجل. فالحامل لبعض طلاب العلم على هذا التدليس أن يتفرد بالشيوخ، يقول إذا الآن إذا روينا عن فلان كل الناس تروي عن فلان، هذا فلان كل الطلاب يعرفونه، كلهم يروون عنه، كلهم حضروا دروسه، كلهم أخذوا إسناده، أريد أنا أن أروي عن واحد ما يعرفه أحد. لذلك ترى بعض هؤلاء الطلاب يبحث ويسعى هيك عن بعض المعمرين أو الشيوخ الكبار الذين لا يعرفهم أحد، فربما شيخهم، يعني هم ليسوا في العلم بذات، لكن يشيخهم في كتابته عنهم وينفرد بالرواية عنهم، وينفرد بمعرفتهم، وينفرد بالحديث عنهم. هذا شهوة من شهوات النفس. فطالب العلم قبل أن يطلب هذا الشأن، هذا السوى وهذه الأغيار كلها، ينبغي أن يتخفف عنها ويتخفف منها، لأنها حمل ثقيل في طريق العلم، في طريق الطلب. طريق الطلب شاق وطويل، والطريق الشاق الطويل ينبغي لسالكه أن يكون مخفا، ما معه أمتعة، وما معه أثقال، وما معه أشياء يعني ينهك جسمه بها. فهذا فالطمع في هذه الأشياء والولع بها هذا كله أثقال تقطع على طالب العلم سلوكه. لذلك أمثال هؤلاء يقطع في طلب العلم شوطا ثم تكل همته فيقف في أرضه مع أثقاله. فانتبهوا، أنا أنصح بذلك نفسي وأنصح إخواني في بعض الطلبة، إخواننا الطلبة، وأنا أصغر طويل بينكم، همه قرأت على فلان، سمعت فلانا. يا أخي اجعل همك دين الله، اجعل همك حمل هذه الرسالة، حمل هذه الراية، أنت لست مجرد ساعي بريد تحمل الظرف فقط وتوصله من بيت إلى بيت، أنت مؤتمن على الرسالة، أنت هذه الرسالة التي في ضمن الظرف أنت تقرأها وتعمل بها وتوصلها حالا وقالا، مو فقط ترسل بالقال، بالحال. لذلك هذا يتبعه العمل بالعلم، فلا يكونن همنا مجرد هذه الأشياء الدعائية الإعلامية. الدعاية والإعلام يا أخي، كل دعاية وإعلام في دعاية وإعلام أكبر منها، وكل ضوء في ضوء أكبر منه، ويأتي ضوء الشمس في الظهيرة فتنطفئ الأضواء كلها. خليك مع الله عز وجل ولا تلتفت إلى هذا، هذه قواطع طريق يا أخي تقطع على العبد طريقه وسلوكه إلى الله، سواء كان في حديث أو كان في فقه أو كان في تفسير أو كان في لغة أو كان في كذا أو كان في كذا، في كل شيء هذه قواطع الطرق. فهذا لكون شيخه صغيرا أو متأخر الوفاة أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة يغير اسم شيخه، وتسمح الخطيب وغيره بهذا. الحافظ الخطيب البغدادي كان يحب التزيين، التزيين بمعنى أنه يريد أو يروي عن هذا الشيخ 30 أو 40 حديثا، فأن يأتي به في كل مرة بنفس الاسم بنفس الكنية وبنفس كذا يثير الملل للقارئ، فيريد أن ينوع على القارئ فيذكره مرة بكنيته، مرة بنسبه، مرة بلقبه، مرة باسمه، مرة يجمع بين الكنية واللقب، مرة يجمع بين الاسم والنسب، مرة يفعل كذا ويفعل كذا، فيضفي على الكتاب حركة ويضفي على الأسانيد تنوعا، وإن كانت هي في الحقيقة كانت إسنادا واحدا، فهذا لا بأس به بهذه النية. ثم يقول رحمه الله النوع 13 الشاذ. طيب، يقول ما حكم بقية بن الوليد إذا روى بالسماع، هل يقبل وهل هو ثقة؟ البقية إذا روى بالسماع، السماع لا ينتبه إليه عن شيخه فقط، يعني بقية قد يقول لك حدثنا مثلا زيد، لكن يخشى منه فوق ذلك. فإذا كان الإسناد كله سماع وكله تحديث فلا بأس إن شاء الله. طيب، يقول الأخ هل تعتبر التسجيلات الصوتية والمرئية الحديثة موصلة للانقطاع الحاصل بين الشخص وشيخه بسبب غيابه؟ وعندها هل يستطيع أن يقول سمعت وهو سمع من تسجيل وليس مباشرة؟ إذا كان التسجيل بيد ثقة، بيد ثقة لم ينقص فيه ولم يزد منه، وهذا الثقة الذي سجل هو الذي أعطاك هذا التسجيل، فالأمر إن شاء الله يعني يعتبر ما تسمعه هو ما قاله الشيخ. لكن إذا كان التسجيل متناقلا شخص عن شخص عمن لا يدرى عمن لا يعرف، فهنا احتمال للمونتاج، يعني لقص ولصق وزيادة ونقص. قد يكون تقنيات إنه للتزوير صعبة، مو كل هذا يحتاج إلى كفاءات عالية، لكن يكون أحيانا أن الكلام ينقطع، فالشيخ قد يكون يريد توضيح خطأ فكرة فيذكر تلك الفكرة ينقطع التسجيل، ما أتى الإيضاح والبيان، فأنت تقول أنا سمعت منه هكذا يقول يا أخي. طيب يا أخي رد على ذلك، ما عندي في التسجيل. ففي مطبات إذا أمنت فالسماع صحيح، لكن لا يقول سمعت ولا يقول حدثني. يقول سمعت في الشريط المسجل بصوت فلان، كما إذا رأيت كتابا بخط الشيخ تقول وجدت بخط فلان، وهنا تقول سمعت شريطا بخط بصوت فلان. لذلك يتفرع على هذه قضية أنه إذا كان سماعك لبعض الشيوخ كله من التسجيل، ما رأيت خلقة الشيخ أو رأيتها في التصوير كمان، لا يصلح لك أن تقول شيخنا فلان شيخنا فلان، كما يتسمح بعض الناس مثلا شيخنا الشعراوي. فين شفت أنت شيخنا الشعراوي؟ هو متابع لبرنامج الشيخ الشعراوي رحمه الله، ويراه مثلا ويتابعه ويحفظه، ربما حفظ مقاطع طويلة من كلامه، لكن هذا لا يجعل مشيخة عليه لك له عليك. أنت تسمع، أنت تلميذ الرائي، الرائي هو التلفاز، أنت تلميذ الرائي وأنت تلميذ الـMP3. لا تقل شيخنا فلان، لماذا؟ لأن هذا أيضا باب من أبواب التدليس. بعد 50 سنة يأتي أحد تلاميذك يكتب لك ترجمة بعد عمر طويل، وشيخنا فلان ورحمه الله وكان يفعل وكان يترك وكان كذا، ومن شيوخه فلان، سمعنا ذلك مرارا يصفه بشيخنا، بتصير بأحسن التراجم هي. فلذلك لا تورع، إذا لم تكن حاضرا عنده بجسمك أولا وبعقلك ثانيا فلا تشيخه عليك، ولا، لأن هذا العلم رحم بين أهله، والشيخ كالوالد، فما يصير الإنسان ينتسب إلى من لا نسب له به. تمام إن شاء الله. طيب، جزاه الله خيرا، جاءنا أخ بنقل من كتاب المغني للإمام ابن قدامة، مرت معنا قضية على التيمم بالثياب، قال فصل: فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعلق بيديه غبار فتيمم به جاز، نص أحمد على ذلك كله. وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أي شيء كان فصار على يديه غبار جاز له التيمم به، وإن لم يكن به غبار فلا يجوز. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، رواه أبو داود. الحائط تراب، والتراب صحيح عند الجميع، لكن الآن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه هذا لهذه الأشياء كلها حقيقة هل تسمى صعيدا طيبا؟ فلذلك رضي الله عن الأئمة أجمعين. فنحن إذا كان الناس يسألون بماذا التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صعيدا طيبا، تيمم يكون من تراب. فالله أعلم، على المذهب الشافعي قطعا التيمم بالمخدة ما بيصير، يعني الذي نفتي به التيمم بالمخدة ما بيصير، بس هذا لنفي الإطلاق، أنا ربما وقع مني تسرع فأطلقت إنه هذا الأمر يعني لا يقول به أحد. طيب، فهنا على هذا الكلام في يعني في مذهب الإمام أحمد ممكن، لكن والله تعالى أعلم وأحكم. طيب، قال: هل من الخطأ أيضا أن يروي قصص الصالحين بأن يدلس؟ انتبهوا يا إخواني، أحيانا في بذهن أهل كل بلد شخصية مرموقة، بحيث كل قصة غريبة نسي صاحبها، كل كرامة نسي لمن وقعت، كل فتوى نسيت لمن أفتى بها، ينسبها العام مباشرة إلى هذه الشخصية، يعني مثلا عندنا في الشام كل شيء انه والله الشيخ بدر الدين رحمه الله بزمانه قال كذا، الشيخ بدر الدين حصل له كذا، الشيخ بدر الدين افتى بكذا، هذا من نسيج الخيال العامي. لذلك كل شيء ينقل بسمعته. الشيخ بدر الدين ممن سمعته؟ والله هيك بيحكوا، هيك بيحكوا بالعلم ما في. بالعلم ممن سمعته، ومن سمع سمعت منه عمن، وهو عمن إلى مصدر القصة. هذا سبيل أهل العلم. وهل من الخطأ أن يبحث عن علماء مخفيين ليأخذ منهم؟ ليس من الخطأ أن تبحث عن علماء مخفيين لتأخذ منهم، لكن من الخطأ أن تبحث عن أشخاص لا يعرفون بالعلم، لكن ربما في صغره حضر مجلسا من مجالس العلم وأجاز الشيخ الحاضرين، فدخل هذا الطفل الصغير في إجازة الحاضرين ولم يشتغل بعد ذلك بالعلم، فليش يا أخي تأتي تحشره بين العلماء وتذكره في الأسانيد، وربما كثرت الأسانيد من طريقه وغطت على بعض العلماء المتخصصين؟ ليش؟ ليش إثقال التاريخ وإثقال التراجم بمن ليسوا بذاك في شيء لا يفتقر إليه؟ تكثير الطرق في الصدر الأول في زمن الصحابة في زمن التابعين رضي الله تعالى عنهم كان أمرا مطلوبا لكونه يفيد في صحة الحديث. أما تكثير الطرق الآن في عصرنا بمناسبة وبدون مناسبة، ما الفائدة منه؟ شوف النتيجة، هذا ألهاكم التكاثر، وهذا تضييع للعلم، تضييع للدراية، تضييع للفهم. صرف هذه الأوقات في فهم الأمور أفضل من هذا السعي كله يا أخي، وخاصة كما قلنا إذا كان عن بعض أشخاص ليسوا من أهل العلم، كبار في السن، أهل فضل، أهل تقوى، أهل صلاح على العين والرأس، لكن ليش تحشره بين العلماء؟ بعد 50 سنة إذا صنفت الكتب في تراجم العلماء يصير هذا وبين عالم متخصص يصيران سواء. هذا غرر للأمة، ما تصير الأمة تعرف من هو العالم ومن هو المتبرك به فقط. هؤلاء شيوخ بركة، تجالسه تستفيد منه، تتضرع إلى الله تعالى بالقرب منه، تطلب دعاءه على العين والرأس. أما أن تجعله ندا لكبار العلماء، أنا طبعا هذا رأي العبد الفقير، أنا ما أحب هذه الطريقة. ما في علو إسناد يا أخي، لأنه قضية علو الإسناد، العلو الآن في عصرنا العلو المعنوي أفضل من العلو هذا الذي هو قلة الوسائط. لما تروي عن معدوم، عن مجهول، عن غير معروف، مثل لما تروي عن فلان العلامة فلان، عن العلامة فلان، عن العلامة فلان، لو طال الإسناد شو في مانع؟ يعني نأخذ هذه السلسلة بقوة، تكون سلسلة حديثية. أما فلان وفلان لا يعرفون يا أخي، لا يشتهرون بالعلم، طبعا رأي شخصي، مثل ما قيل للوليد ابن مسلم. شو قال الوليد ابن مسلم؟ فلم يلتفت إلى قولي. يعني إذا أخ من الإخوان له فكرة أخرى خير، مو مشكلة، بس أنا أعبر عما أراه نافعا لطالب العلم. استخدم شبابك في الفهم، هذه الأشياء تأتيك على طبق من فضة وأنت لا تسعى إليها. استخدم شبابك في الفهم، الفهم فوق العلم، فهم. نحن يا أخي نفتقر إلى فهم. طلاب العلم كثر يا أخي، كثير في طلاب علم، مو مشكلتنا نحن نجمع طلاب علم، نريد طالب علم على مستوى الأحداث، طالب علم على مستوى التحديات للأمة. نحن في عصر خطير، في عصر فيه متغيرات، في عصر فيه أشياء كثيرة تستأهل أن يكون طالب العلم في قوة الفهم عنده كأهل القرن السادس والسابع والثامن الهجري. أهل القرن السادس والسابع والثامن كان عندهم صليبيين وعندهم تتار. نحن الآن يا أخي وضعنا أصعب من وضعهم بكثير جدا، بيكون عندنا طاقات كبيرة جدا، خلينا نستثمر هذه الطاقات، لا نهدرها لا نضيعها. ومثل هذه الأشياء هي كالفستق كالبندق. الآن كل خبز يا أخي، أول شيء بدنا نأكل خبز، نأكل إدام، نأكل طعام، بعدين نأكل حلوى، بعدين نأكل فاكهة، بعدين نأتي إلى هذه المكسرات والفستق والبندق والجوز واللوز. طيب، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هل من الخطأ أن يأخذ الإجازات من العلماء للتبرك؟ لا، ليس من الخطأ، على العين والرأس. وليجيز هو أيضا، ليجيز هنا أيضا أقول لك يا أخي، هل مثلا، معلش، ما أحد يتحسس أو أحد يزعل، واحد عمره 20 سنة أجيز مبارح، اليوم بدك تجيز يا أخي؟ هذا اللي أجازك مبارح عمره 80 سنة جلس 60 سنة ما أجاز أحدا. وأيضا معلومة أفيدكم، بعض العلماء في شبابه يكون متشددا جدا ما يجيز أحدا، لما يكبر ويرق، والإنسان لما يكبر إيش يحصل؟ يرق، ويعني يصير عنده شفافية معينة، ويكثر عليه طلاب الإجازة وكذا فيجيز عامة. بعض طلابه الذين درسوا عنده، جلسوا على ركبهم، قرأوا كتبا صغارا وكبارا طويلة وقصيرة، ما حلموا بإجازة منه. وربما يأتي شاب في آخر عمره لا يلقاه إلا ساعة، يأتي يزوره في بيته في ساعة، يسلمون عليه، سيدنا تجيزون كذا، اكتبوا لنا هيك كلمتين، فيرق قلبه ويكتب لهم. طيب، هذا الشخص عاش 60 سنة لا يجيز أحدا، والآن يجيز، عش لك أنت شي 20 سنة شوي، مو 60، حتى تختمر، حتى تنضج. أما هذا من باب استعجال الشيء قبل أواني، ليش بدك تجيز؟ مشان تنذكر بهالأسانيد، مشان يصير والله فلان. الآن بيجي واحد بيقرأ بالإنترنت، إنه صار بالإنترنت في مواقع للإجازات كمان تجيز وتستجيز غيابيا، أنا ما بعرف شو اسمها، الإلكتروني، بمعنى إنه بتحط رسالة بتتعمم على كل اللي حواليك، شو اسمها التكنولوجي؟ سبام. طيب، سبام، بيحط سبام، بتروح الإجازات على السبامات كلها. طيب يا أخي، لوين وصلنا نحن؟ خلي الطالب يشعر أنه هذا الأمر يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى نصب. الإجازة هي عبارة عن إذن بالرواية، ما بده يكون هذا الشخص الذي يأذن بالرواية، شخص يعني على الأقل أمضى مدة من حياته في العلم وفي التعليم وغير ذلك، في التزكية وفي الأدب وفي السلوك وفي كذا وفي كذا وفي كذا، حتى يصير يعني شيء له قيمة، مثل الحليب منزوع الدسم، في نيدو في كذا، هذا غير الحليب الصافي الطيب الذي فيه دسم، فيه غذاء، فيه روح. لذلك هذه الأشياء كثرتها تفقد روحانيتها، إلى روحانية معينة، إلى سمت معين، إلى هيبة معينة، خليها الهيبة السمت الروحانية. أما هيك طبعا كمان شو، فلم يلتفت إلى قولي، هذا وجهة نظر للعبد الفقير. فليس خطأ أن يأخذ الإجازات من العلماء للتبرك، لكن أنا أنصح إذا كان الأخ شابا قبل ما يصير عمرك 40 سنة لا تتحرك، لا تتحرك في هالسبيل، يعني تحرك بالسبيل الثاني، بس لا تصير بلغ أشده واستوى وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. جيز واستجيز، الله يعطيك العافية، ولا تنسى تجيزنا كمان. يقول الأخ، نريد كتابا يتكلم عن الحجاب بشكل دقيق ومعتمد، عن حجاب المرأة، فبأي كتاب تنصحون؟ طيب، أنصحك بكتاب الله، آيتين فقط، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب، هذا عرفنا الآن اللباس من الكتف إلى أخمص القدمين. ما ينبغي أن يكون هذا الموضع من الجسم محجما لا بشيء يصف ولا بشيء يشف. طيب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ضرب بالخمار يعني غطاء الرأس. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. عدم إبداء الزينة يتضمن كل شيء مصطنع يجر الرجل إلى المرأة. الطول زينة، لكن الطول أمر من الله عز وجل لا كسب للمرأة فيه. العرض زينة، النحف زينة، لكن هذا أمر من الله عز وجل لا مدخل للإنسان فيه، فهذا من الزينة الظاهرة. الثياب لا غنى عنها، فمهما لبست المرأة هذه الثياب إذا لم تكن فيها اصطناع التزين قد تعتبر زينة عند بعض الناس. فإذا لا تبدي المرأة زينتها وتستر رأسها وتستر سائر بدنها، هذا حجاب المرأة المسلمة. هذا الكلام ما يستطيع ولا واحد يأتي يفتح فمه معك، هذا كلام الله، واللي بيجادل فيه عم يجادل رب العالمين. مجادلة رب العالمين خروج من الدائرة. لكن بتقول له اقرأ كتاب فلان، بيجي بيقول لك هذا أخي متشدد، هذا متساهل، وهذا فهمان، وهذا مو فهمان، وهدول عم يحجروا الدين، وهدول أخي ما بدنا. كتاب الله عندك آيتين فقط في القرآن، كل مسلم يسمعها ويقرأها ويتلوها. ومن العجب للمسلمات كيف يقرأن كتاب الله وبيطلعوا بها المناظر وبيفوتوا فيها على المساجد. هذا ما شيء لا يكاد يعقل. أمة لا إله إلا الله لا تفهم كتاب الله؟ واضحة الآيات يا أخي، ليست من الآيات التي تحتاج إلى تفسير. يدنين عليهن من جلابيبهن، ما بدها فلسفة. للأسف نحن صار الواضحات من أمر دين الإسلام، الواضحات يا أخي الظاهرات، المعلومات من الدين بالضرورة، صرنا الآن في زمان أن يناقش لها. هذا من غربة الدين، بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. طيب هون بعض الإخوة صار يسأل بقى أسئلة خارجية، الآن نحن نروح على طيب الأسئلة الأخرى إن شاء الله، خاصة في سؤال عن صحيح الإمام البخاري، والسؤال الذي يليه إن شاء الله ما ننسى يعني نذكره في الدرس القادم. وإذا كان نستطيع أن نقيد الأسئلة بالدرس فيكون أفضل مشان ما يفلت الزنبرك.